الفصل الثاني. لا أستطيع التكلم، ولا أستطيع المشي، ولا أستطيع أن أطعم نفسي بنفسي، أو أن أذهب إلى الحمام بنفسي. إن مشكلتي كبيرة. ذراعاي ويداي متصلبتان تماماً، ولكن يمكنني النقر على أزرار جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز، وأن أحرك الكرسي المتحرك بمساعدة المقابض التي أستطيع مسكها على العجلات، ولا أستطيع أن أمسك الملعقة أو قلم الرصاص من دون إسقاطهما، وتوازني مثل رمز بريدي، فلعبة أطفال أكثر سيطرة عليه مما أفعل. عندما ينظر الناس في وجهي، أعتقد أنهم يرون فتاة بشعر قصير داكن مجعد مربوطة في كرسي وردي متحرك. وبالمناسبة لا يوجد شيء لطيف عن كرسي متحرك وردي، فاللون الوردي لا يغير شيئا. سوف يشاهدون فتاة لون عينيها بني غامق ممتلئتين بالكامل بالفضول، ولكن واحدة منهما جاحظة قليلا، ورأسها يرتعش قليلا، وفي بعض الأحيان يسيل لعابها، وهي صغيرة الحجم حقا، وقد بلغت سن 10¾ السنة من عمرها. ساقاها رقيقتان جدا، ربما لأنهما لم تستخدمها، وجسدها يتحرك وفق ما يمليه هو، مع قدم تركل أحيانا بصورة غير متوقعة، وذراعين تضطربان في بعض الأحيان في محاولة التواصل مع كل ما هو قريب منهما، من كومة من الأقراص المدمجة، أو وعاء من الحساء، أو مزهرية من الورود، حيث لا يتوافر قدر كبير من السيطرة هناك. بعد أن ينتهي الناس من وضع قائمة بالمشكلات التي أواجهها، قد يمر وقت طويل عليهم قبل أن يلاحظوا أن لدي إلى حد ما ابتسامة لطيفة ودمامل عميقة، وأعتقد أن دماملي على ما يرام، وأنا ألبس أقراطا ذهبية صغيرة. وأحيانا لا يكلف الناس أنفسهم عناء السؤال عن اسمي، وكأن الأمر ليس مهما بالنسبة إليهم أو لا يعنيهم، واسمي هو ميلودي. أستطيع أن أتذكر طريق العودة عندما كنت حقا صغيرة، وبطبيعة الحال من الصعب فصل الذكريات الحقيقية عن أشرطة الفيديو التي التقطها لي أبي بكاميرا الفيديو، وقد شاهدت تلك الأشياء مليون مرة. أمي وهي عائدة بي إلى البيت من المستشفى ووجهها طافح بالابتسام، ولكن في عينيها نصف المغمضتين قلق كثير، وميلودي الصغيرة مدسوسة في حوض استحمام الطفل الصغير، وذراعاي وساقاي تبدوان نحيلتين جدا، ولم أكن أستفرغ أو أركل. ميلودي مسنودة بالبطانيات على أريكة غرفة المعيشة، ونظرة اطمئنان على وجهي. لم أكن أبكي كثيرا عندما كنت طفلة، وأمي تقسم على أن ذلك صحيح. أمي تمسد جسدي بمحلول الكريمات بعد الحمام، ويمكنني أن أشم رائحة الخزامى حتى الآن، ثم تلفني بمنشفة رقيقة مع غطاء صلب بزاوية واحدة، وأبي يلتقط لي صورا بالفيديو حين يغذونني، وحين أتبدل من حال إلى حال، أو حتى وأنا نائمة. وعندما أصبحت أكبر سنا أخمن أنه كان ينتظرني أن أنمو أكثر فأصبح قادرة على الجلوس والمشي، ولكن هذا ما لم يحدث أبدا. لكنني استوعبت كل شيء، وبدأت أتعرف الضوضاء والروائح والمذاق، وكل ما ينبعث من أصوات وروائح من الفرن كل صباح، ورائحة الغبار الساخن المنعشة كلما ارتفعت درجة حرارة المنزل، وشعوري برغبة في العطاس في الجزء الخلفي من حلقي، والموسيقى والأغنيات التي تطفو من خلالي، ومن ثم بقيت واستقرت في كياني، حتى إن التهويدات مختلطة في رائحة ناعمة من سرير النوم نامت معي، وكانت الأنغام تجعلني أبتسم. بدا الأمر مثل لوحة من صوت الموسيقى لدي دائما في خلفية حياتي، فأكاد أسمع الألوان وأشتم رائحة الصور عندما تصدح الموسيقى. أمي تحب الموسيقى الكلاسيكية، حيث كانت سيمفونيات بيتهوفن تنطلق من مشغل الأقراص المدمجة طوال اليوم، وكانت تلك المقطوعات تبدو دائما في نظري زرقاء لامعة وأنا أستمع إليها، وكنت أحس أن لها رائحة مثل رائحة الطلاء الجديد على لوحة. أما أبي فيحب موسيقى الجاز، وفي كل فرصة يستمع إليها فيغمز لي ويستبدل بالقرص المدمج لموزارت الذي وضعته أمي أقراصاً مدمجة لمايلز ديفيز أو وودي هيرمان. موسيقى الجاز بالنسبة إلي تبدو بنية اللون وسمراء، وتنبعث منها رائحة التراب الرطب، وهي تجعل أمي في حالة جنون. وربما لهذا السبب على الأرجح يحب والدي أن يشغلها على مسمعها. الجاز تصيبني بحكة، تقول والدتي بملامح عابسة كلما شغل والدي الموسيقى، وتكاد تنفجر في المطبخ، فيذهب أبي إليها ويربط بلطف على ذراعيها وظهرها، ثم يلفها بذراعيه معانقا فيختفي عبوسها، ولكنها سرعان ما تغير الموسيقى التي شغلها والدي إلى موسيقى كلاسيكية حالما يغادر الغرفة. لسبب ما كنت دائما أحب الموسيقى الريفية بصوت عال وعزف الجيتار والموسيقى التي تكسر القلب. إنها الليمون بلا حموضة، ليمون حلو المذاق، كعكة الليمون المنعشة الباردة، الليموناضة الطازجة، الليمون، الليمون الذي أحبه. عندما كنت صغيرة حقا أتذكر جلوسنا في المطبخ حين كانت أمي تطعمني وجبة الإفطار، وتنبعث أغنية من المذياع تجعلني أصيح من الفرح. لذلك أنا أغني ألفيرا ألفيرا، قلبي مشتعل بالنار ألفيرا. كيف لي أن أعرف مقدما كلمات تلك الأغنية وإيقاعاتها؟ ليست لدي أي فكرة. لابد أنها تسربت إلى ذاكرتي بطريقة ما، ربما من برنامج في المذياع أو التلفاز. وعلى أي حال فقد كنت على وشك الخروج من مقعدي لفرط انفعالاتي وارتعاش جسدي حين كنت أحاول الوصول إلى المذياع كي أستمع للأغنية مرة ثانية، غير أن والدتي نظرت إلي نظرة كما لو أنني كنت طبقا من المكسرات، فكيف لها أن تفهم أنني أحببت أغنية ألفيرا وأنا بصعوبة أفهمها بنفسي؟ ليس لدي أي وسيلة لأشرح كيف كنت أشم شرائح الليمون الطازجة وأن أرى نغمات الموسيقى وإشاراتها في ذهني كلما سمعتها تصدح. فلو كان لدي ريشة للرسم، أواه، يا لها من لوحة كانت ستكون. ولكن أمي هزت رأسها فقط وظلت حريصة على إطعامي بالملعقة عصير التفاح في فمي. هناك كثير مما لا تعرفه والدتي. أعتقد أنه أمر جيد أن أكون غير قادرة على نسيان أي شيء، أن أكون قادرة على الحفاظ على كل لحظة من حياتي فتظل محشورة داخل رأسي، ولكنه أيضا محبط للغاية ألا يمكنني مشاركة أي من ذلك، وأن أي من ذلك لا يعتريه النسيان. فأتذكر الأشياء الغبية مثل الشعور بأن قطعة من دقيق الشوفان عالقة على سطح فمي، أو مثل طعم معجون الأسنان العالق في أسناني. رائحة القهوة في الصباح الباكر دائمة الحضور في الذاكرة، وقد اختلطت مع رائحة اللحم المقدد والثرثرة الخلفية للناس عن أخبار الصباح في الغالب، على الرغم من أنني أتذكر الكلمات. في وقت مبكر جدا أحسب أنه كانت هناك الملايين من الكلمات في العالم، كان الجميع من حولي قادرا على إخراجها من دون أي جهد، مندوب المبيعات على التلفاز، اشتري واحدة واحصل على اثنتين مجانا لمدة محدودة فقط، وساعي البريد الذي جاء إلى الباب، صباح الخير يا سيد بروكس، كيف حال الرضيع؟ والجوقة في الصلاة، سبحان الله، سبحان الله، آمين. ولوحة الخروج في محل البقالة، شكرا للتسوق معنا اليوم. الجميع يستخدمون الكلمات للتعبير عن أنفسهم إلا أنا، وأراهن أن معظم الناس لا يدركون القوة الحقيقية للكلمات، لكنني أدركها. فالأفكار تحتاج إلى الكلمات، والكلمات تحتاج إلى الصوت. فأنا أحب رائحة شعر والدتي بعد أن تغسله، وأحب خرمشة شعر وجه والدي قبل أن يحلق، ولكنني لست قادرة على أن أقول لهما ذلك.